الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل العظيم، كتاب السنة لابن أبي عاصم. تكلمنا الأسبوع الماضي على باب ستفترق هذه الأمة، وأن هذه الأمة تتبع سنن الذين من قبلهم. وصلنا إلى حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. يعني أنا أستسمحكم بس نورز لأن أنا متعب جدا لن نطيل. تفضل. 77. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء فهم يطفن بالحردج تضطرب إلياتهن مشركات، وهو أول شرك في الإسلام. اللهم لا حول ولا قوة. وعن ابن عباس رضي الله عنه لا كفى. الخلصة، حقق النووي أنه هذه اللغة المشهورة الخلصة، وينطق أيضا الخلصة، وأيضا ينطق الخلصة، وهو صنم كان يعبد في ناحية في اليمن. هذا الحديث يرتبط بالأحاديث التي سبقت لستتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. وبينا الأسبوع الماضي أن الاتباع في الحالات كلها سواء في العبادات أو في العادات والآداب، وبينا أن السلام خالفهم في كل شيء سواء في العبادات أو في الآداب أو في العادات، حتى في صبغ اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ وكان يأمر بصبغ اللحية ويقول اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. فالتصفير أو التحمير للحية سنة من سنن المرسلين، مخالفا بها سنن المشركين والعياذ بالله. حتى في الإشارة فإن السلام ما ترك السلام إلا وخالفهم فيه، قال لا تشيروا أو لا تسلموا هكذا، فإن اليهود تسلم بالكف وبالإصبع فلا تشيروا فتقول السلام عليكم ورحمة الله. لكن النووي خصص السلام في من يسمع، إن كان يسمع فلا يرفع كفه ولا يشير، لكن إن لم يسمع له أن يشير. واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فسلم عليهن، وقال السلام هنا سلام إشارة مع وضوح الصوت. والصحيح الراجح أنه يمنع كلية السلام بالإشارة، ونسأل الله أن يغفر لنا ما نقع فيه حتى لا يتشبه المرء باليهود والنصارى. ثم جاء هذا الحديث يبين لنا أن على نفس طريق أهل الكفر والضلال حذو القزة بالقزة، كما أنهم عبدوا من دون الله الأصنام، فإن في هذه الأمة من يخرج فيعبد الأصنام من دون الله لا في علاء، بعدما بشاشة أنوار الإيمان دخلت القلوب. فإنهم بعدما جاءهم موسى بالهدى والنور واهتدوا بكلام موسى وأغرق الله فرعون أمامهم، اصطنعوا العجل وعبدوه من دون الله جل في علاه، صنما يعبد من دون الله جل في علاه، وأعلقوا وأناطوا أسلحتهم أيضا على الأشجار يتبركون بها ويعبدون الأشجار والأحجار من دون الله جل في علاه. ففي الأمة من يقع في مثل هذا المحظور، تطبيقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كأنه سيكون، أو نقول كتب في اللوح المحفوظ قدرا كونيا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. الله جل في علاه احتجب علم الساعة عن أي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان هذا الأحد لو كان ملكا مقربا، أو نبيا مرسلا لا يعلم عن الساعة شيئا. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأيضا في الحديث في الصحيحين أن جبريل عليه السلام لما جاء معلما للناس سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله من ضمن الأسئلة: متى الساعة؟ وقت الساعة متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. فعلم الساعة يجهلها كل أحد، لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لكن الله جعل للساعة من حكمته البالغة سبحانه جل في علاه ورحمته ورأفته بعباده أنه جعل للساعة مقدمات وإرهاصات وأيضا علامات وسمات تعرف بها، وأوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة بها حتى تجتهد وتشمر عن ساعة الجد، ومن فرط في دين الله يرجع ويؤوب ويتوب، ومن كان مجتهدا يجتهد أكثر عندما يعلم أن ساعته ستأتي عليه أو أن الساعة قد اقتربت، فيسارع إلى الله جل وعلا بالحسنات وبالصالحات قبل أن يختم عليه بالسيئات والعياذ بالله، لأن الله كتب كونا أن من مات على شيء بعث على هذا الشيء. من هذه العلامات ومن هذه الأمارات ومن هذه السمات أنه يفشو الجهل ويرفع العلم ويقبض أو يموت العلماء. فإذا فشى الجهل فشى الشرك، لأن الشرك ملازم للجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم أو يرفع العلم ويفشو الجهل. وإن الله لا يقبض العلم ينتزع من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا قبض الله العلماء، إذا مات العلماء لم يبق عالما، لم يبق في رواية أخرى لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وظهر الشرك بين الناس لعدم وجود العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي بداية الشرك، ثم يحدث بعد ذلك الشرك في الأمة، يدب في هذه الأمة ويعبدون الأصنام من دون الله، يرجعون أدراجهم كما كان يفعل أهل الجاهلية. وهذا الحديث له أحاديث على شاكلته كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا يذهب أو لا تذهب الليل، لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزة، ترجع الناس فيعبدون اللات والعزة مرة أخرى. اللهم اعصمنا من كل زلل يا رب العالمين. قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي المشركين، وحتى يلحق أو يعبد أقوام من أمتي الأصنام مرة أخرى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة كونية، وأن النساء يضطربن يطفن بذي الخلصة الذي هو في ناحية اليمن بتبالة طائفة في اليمن يعبدونها من دون الله جل في علاه. تأويل الحديث: تضطرب أليات أعجزهن، يعني تضطرب أليات نساء لها تأويلان، والتأويلان صحيحان. التأويل الأول: من شدة الزحام، وهذه دلالة على كثرة الفتن وأن أقوام ليسوا بالقليل سيعبدون من دون الله جل في علاه هذا الصنم. قال: تضطرب أليات من شدة الزحام على الطواف على هذا الصنم والعياذ بالله. وتأويل آخر قال: تطلب أليات نساء من شدة الرحلة، يعني يرحلون يضربون أكباد الإبل إلى هذا الصنم يعبدونه من دون الله جل في علاه. وهذا يجعل الإنسان يقف حائرا، هل يمكن للإنسان أن يخاف من هذا الشرك؟ هل يمكن للإنسان أن يرتعد فؤاده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل مظلمة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تتقلب أحوال القلوب ويرجع بعد الإيمان إلى الكفر؟ نعم، يقف المرء خائفا من هذا الحديث. وكما سنبين الفوائد المستنبطة لابد أن يعتبر عبرة لهذا الشرك الذي سيدب في الأمة. هذا الحديث لابد أن نفهمه على ضوء الجمع بينه وبين حديثين مهمين آخرين. أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب. وهنا الحديث ظاهره أن الشيطان سيعبد في جزيرة العرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يقول إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب. والحديث الثاني الذي لابد أن نفهم هذا الحديث في ضوئه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، وهم على ذلك، يعني يقومون بالحق وهم على ذلك حتى تأتيهم الساعة. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم: إلى قيام الساعة ستبقى طائفة من المؤمنين يعضون بالنواجذ على التوحيد. وهذا مخالف أيضا لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يرجعون إلى الشرك مرة ثانية. بإذن الله سنبين الآن بوضوح ما معنى أو كيف الجمع بين الحديثين. أما الجمع بين هذا الحديث والحديث الثاني يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب له توجيهات ثلاثة، حتى نقول سنتخذ أصلا أن من الأمة من يرجع ويعبد الأصنام، هذا واقع لا محالة، وأن من الأمة سيرتد والعياذ بالله ويتخذ من دون الله الأصنام يعبدونها ويصرفون لهم العبادة من دون الله جل في علاه، سواء الأولياء سواء الأصنام الأحجار الأشجار سيعبدون من دون الله جل في علاه، هذا أصل أصيل وهذا محكم. أما حديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب له توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن هذا خاص بجزيرة العرب، أما باقي الدول الإسلامية فإنها معرضة لهذه الفتنة العظيمة، وأنهم يرجعون أدراجهم ويعبدون الأصنام بدون الله جل في علاه. أما جزيرة العرب فتعصم من هذه الفتنة لقوله سلم إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، وهذا التوجيه هو أضعف التوجيهات، لا سيما ونحن نرى أن عبادة الأوثان ظهرت حتى في السعودية، ظهرت في بلد الحرمين، ظهرت الشيخ محمد عبد الوهاب ما جاهد هذا الجهاد إلا لعبادة القبور وغيرها والأصنام، وظهرت في اليمن وظهرت في بعض مناطق جزيرة العرب على تفسير الموسع لجزيرة العرب، فهذا التوجيه توجيه ضعيف لأن الواقع يخالفه، قد دب الشرك في بعض المواطن، دب الشرك في بعض المواطن من جزيرة العرب. أما التوجيه الثاني فيكون المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، يعني يعبد عبادة متمحضة، يعني يترك عبادة الله، ينكر وجود الله جل في علاه، لا يصرفون أي عبادة لله جل في علاه، والعبادة تكون متمحضة للشيطان أو للأصنام التي يغويهم الشيطان كود وسواع وغير ذلك. فهذا التوجيه وإن كان فيه شيء من الوجاهة لكن أقوى منه التوجيه الثالث، وسنبين الآثار التي تبين لنا أن التوجيه الثالث هو أقوى التوجيهات، ألا وهو يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب في زمن النبي، يعني هذا الحديث خاص وليس بعام، خاص في الزمن والمكان، عندما يقول صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يعني في زمني في وقتي، لكن بعد ما أموت يمكن أن يدب الشرك في جزيرة العرب، والذي يدل على ذلك أحاديث كثيرة وأيضا الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وما أحد بعدما دخل الإيمان ارتد عن إيمانه، والدليل لذلك واضح جدا في الصحيح. ما الدليل على أن من دخل الإيمان أو دخلت بشاشة الإيمان في قلبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق بينهم يهديهم وينير قلوبهم بالإيمان أنهم لا يرتدوا عن دينهم بحال من الأحوال؟ ما الدليل على ذلك؟ من الكافر الذي سأل الكافر والكافر الثاني أسلم رضي الله عنه وارضاه؟ هرقل سأل أبا سفيان، نعم، فقال هل يرتد أحد عن ديني سخطة على الدين؟ هذا هو الإيش المهم الذي تنظر إليه، هل ارتد أحد غضبا على هذا الدين أو سخطة على هذا الدين؟ قال لا. وكذلك الإيمان إذا باشرت بشاشته القلب فإنه لا يمكن أن يرتد عن دينه. والدليل الثاني الذي يثبت لنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يرتد غضبا على هذا الدين ولا أنه يتسخط على هذا الدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال عندما قام يصعد في أمر الدجال ويفخم في أمر الدجال ففزعوا وارتجت القلوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياهم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جن لأصحابه، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم جن لأصحابه، قال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، فإن أنا مت فكل مؤمن حجيج نفسه، والله وكيلي أو قال الله خليفتي خليفة على المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها إظهار أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم جنة لأصحابه من الشرك. وأيضا حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منهم، وفسرها بعدما قال ما ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب إلا وعلمنا التغير في قلوبنا. فهذه أثار كلها تدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يعني ما وجودي مع تبيين لكم الدلالات الباهرات الواضحات على وجود الله وقدرة الله وربوبية الله وإلهية الله جل في علاه. فإن مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات من بعده من عض بالنوارز على علمه انتشر الجهل، فإذا انتشر الجهل انتشر الشرك. إذن الجمع بين هذا الحديث تضطرب آليات نساء دوس، نقول عند عدم العلم، عند موت النبي، عند موت الخلفاء، عند قبض العلماء يحدث انتشار الشرك. هذا الجمع بينه وبين الحديث الأول. أما الجمع بينه وبين الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تأتيهم الساعة، هذه فيها دلالة على أن هذا عام مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضطرب آليات نساء دوس على العموم، يعني الكل، كل من في الأرض سيصل إلى الشرك ويعبد الأصنام من دون الله جل في علاه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إن هناك طائفة ستقوم على دين الله جل في علاه تقبض عليه إلى أن تأتي الساعة. فكيف نوجه هذا الحديث مع هذا الحديث؟ ظاهرهما التعارض هنا. نعم، تأويل جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم الساعة يعني ساعتهم هم وليس الساعة كلية أو عامة، لكن ما الدليل على هذا؟ طيب نعم، هو هذا الذي وجه فيه العلماء، لكن هناك توجيه ثاني. ابن بطال قال توجيه ذلك أن هذا عام مخصوص، قول سلم نساء أنه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الله والعزة يعني من الكل، هذا عام مخصوص بالطائفة التي تعض بالنوارز على دين الله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تأتيهم الساعة، يعني سيقومون بعبادة الله حتى آخر وقت في الساعة، حتى آخر نفس للساعة. وهذا التخصيص لم يرضاه الحافظ بن حجر، وهذا الصحيح الراجح، قال لا تخصيص فيه، بل التأليف بينهم أن هذه الطائفة ستقوم بحق الله حتى تأتي ساعتهم، وساعتهم عرفت من أدلة أخرى ألا وهي الريح الطيبة التي تأتي بعد انتصار عيسى عليه السلام على المسيح الدجال مع المؤمنين، فتقبض كل رجل فيه مثقال ذرة من خير أو في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فتأتي هذه الريح الطيبة على كل مؤمن فتميته، فما يبقى في الأرض إلا شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم الساعة على شرار الخلق. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على قوم يقولون الله، أو قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض، فتقوم الساعة على كل من دب فيه الشرك والعياذ بالله، على كل المشركين ليس فيهم مؤمن واحد. هذا التوجيه الصحيح لهذا الحديث مع هذا الحديث، هذا إجمالا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس. الفوائد المستنبطة لهذا الحديث، أولا إثبات وجود الشرك في هذه الأمة، وهذا خلافا لمن يزعم أن الأمة قد انقطع الشرك منها، وأن الذين يقولون بأن الشرك سيدب في هذه الأمة متشددون متنطعون، فنقول هذا كلام النبي وليس بكلامنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا لا كذب فيه، إذ هذا من الخبر ليس من الإنشاء، أخبر خبرا أوحاه الله إليه أن الأمة ستعود لعبادة الأصنام مرة ثانية. إذن فالشرك موجود، فإن الشرك سيوجد في هذه الأمة. الفائدة الثانية، إذا أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سيدب في هذه الأمة، فهذا استنهاض للأمة بحسم مادة الشرك وسد الذريعة لهذا الشرك. قال إبراهيم الخليل يخشى على نفسي من عبادة الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان كثرة ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق، فكان يستعيذ بالله من الشرك وهو نبي يوحى إليه. الفائدة الثالثة، أسرع الناس لفتنة هم النساء، دلع ذلك هذا الحديث، أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على الغالب، غالب من يطوف حول ذي الخلصة هن إيش؟ هن النساء. لما تبتسمون هذا الحق؟ إيش نفعل؟ قالوا تحاربوننا، هذا هو الحق. أسرع الناس إلى فتنة هم النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب آليات نساء دوس. والحديث الثاني ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترتجف المدينة فتخرج كل منافق للدجال، لأنه لا يستطيع أن يدخل، فتخرج كل منافق، فقال النبي وأكثر من يخرج له النساء، يعني المدينة أكثر منافقيها من النساء يخرجن من المدينة. وأيضا حديث ثاني لما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال قال وأكثر أتباعه اليهود والنساء، النساء أكثر أتباع الدجال. فالفائدة من هذا الحديث تضطرب آليات نساء دوس، أن أسرع الناس فتنة في دينهم هم النساء. الفائدة الرابعة، أن القيامة تسمى الساعة، يعني اسم الأسماء يوم القيامة وهو الساعة، ومعنى الساعة هي الساعة التي يقبض فيها أرواح المؤمنين ثم يبعثون بعد ذلك يحاسبون عند الله. وسامحوني على هذا الإيجاز، لكن أنا ما أردت أن أضيع هذا الخير وأنهي الباب كلية حتى ندخل على باب جديد، أنا متعب جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.